وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في باب الخيار بأن هناك ما يسمى بخيار المجلس، ثم الثاني ما يسمى بخيار الشر، والثالث ما يسمى بخيار الغبن، والرابع ما يسمى بخيار التدليس، والخامس ما يسمى بخيار العيب، وهو ما وقفنا عليه، أي خيار العيب. فإذا أراد أو تم البيع فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس، وإذا اشترطاه ولو بعد سنة أو أكثر فلكل منهما الخيار في ذلك. الثالث إذا غبنا في البيع غبنا ظاهرا، وذلك يكون بتلقي الركبان وبالنجش وبالاسترسال، ومر بنا صور لكل من هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك خيار التدليس، قلنا لو اشترى دارا ووجد فيها عيب وقد اخفى البائع العيب، حيث وضع ديكور او وضع اصباغ او وضع شيئا يخفي العيب، ثم تبين بعد ذلك وجود العيب فله الخيار. ثم بعد ذلك الخامس خيار العيب. الاول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار الغبن، الرابع خيار التدليس، الخامس خيار العيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. وما بمعناه؟ وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع، يعني هذه السلعة تساوي 1000، لكن لوجود العيب فيها الذي خفي ولم يظهر للمشتري أصبحت لا تساوي إلا 800. السيارة كانت تسوى 10000، لكن لوجود العيب أصبحت لا تساوي إلا 8. الدار تساوي 100000، ولوجود العيب أصبحت لا تساوي إلا 80، وهكذا. نعم. وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة. ما ينقص قيمته عادة. هذه الدار معروف قيمتها 100000، لكن لوجود العيب أصبحت لا تساوي إلا 80000. نعم. فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به. طيب كيف نعرف العيب من عدمه؟ قال: ذلك يعرف أهل الدراية وأهل المعرفة. فإذا كان سيارة فأصحاب الورش وأصحاب الميكانيك السيارات، إذا كان دار أهل العقار، إذا كان مزرعة المزارعين، إذا كان سلعة أرباب الحرف وأرباب الصناعات هم الذين يعرفون. ما عده التجار عيبا اعتبرناه، وما لا فلا. إذا قال التجار: لا، هذا مما يزيدها، هذا مما يجعل لها قيمة في النفوس، هذا مما يرغب فيها. قد يتصور الإنسان في عيب وهو ليس بعيب، وإنما هذا مما يرغب فيها. إذن العيب ما عده التجار منقصا للسلعة نعتبره عيب، وما لا فلا. نعم. فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. وما لا فلا، إذا قالوا التجار لا، هذا مما يرغب فيه، هذا مما يجعل النفوس تتعلق به، هذا مما يكثر أو يزيد في رغبة المشتري، فلا يعتبر عيبا. نعم. والعيب كمرضه. والعيب كمرضه، مريض في جميع حالات المرض. اشتريت فرسا وتبين عنها مريضة، اشتريت بقرة وتبين عنها مريضة، اشتريت شاة وتبين عنها مريضة، وهكذا. نعم. والعيب كمرضه على جميع حالاته، على جميع حالات المرض. نعم. في جميع الحيوانات. نعم. وفقد عضو، وفقد عضو يعني اليد اليمنى غير موجودة، اليد اليسرى مبتورة، أصابع من يده اليمنى مقطوعة، أصابع من الرجل، وهكذا. ما عده أهل الحرفة عيبا، أهل الدراية عدوه منقصا، اعتبرناه عيبا. وفقد عضو كأصبع وسن أو زيادتهما وزن الرقيق. فقد أصبع، قد يكون مثلا إذا عنده فقدت الأصبع الخنصر لا يستطيع أن يعمل عمل من الأعمال، فقدت الأصبع الخنصر والبنصر، فقدت السبابة، فقدت الإبهام، وهكذا، فقدت الوسطى إلى آخره. نعم. وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادتهما وزن الرقيق إذا بلغ 10 من رقيق، لكن تبين أنه يفعل الفعل المحرم، تبين أنه يحاول فعل الزنا، تبين أنه يسكر ويشرب الخمر، فهذا يعتبر عيب. نعم. وزن الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمة، لأنه إذا لم يبلغ، إذا لم يبلغ لا يعتبر زنا، وإنما يؤدب تأديب. نعم. وسرقته إذا كان يخفي يتعاطى السرقة، فهذا يعتبر عيب. نعم. وشربه مسكرا. نعم. وإباقه، وإباقه يعني يعصي الأمر، يعصي أمر أسياده، إذا أمروه لا يمتثل أو يهرب ولا يلبي الطلب، فالإنسان اشترى هذا العبد لأجل أن يقوم بشؤونه، لأجل أن يقوم بشؤون مزرعته، لأجل أن يرعى في ماشيته، لأجل أن يعمل بعض الأعمال التي يحتاج إليها، إلا أن هذا آبق، آبق لا يطيع أمره. نعم. وبوله في الفراش. نعم. وكونه أعسر لا يعمل. أعسر يعني ما يستطيع يعمل باليد اليمنى، يعمل باليد اليسرى، فالأصل أنه يعمل باليد اليمنى وباليد اليسرى، لكن هذا لا يعمل شيئا باليد اليمنى. نعم. وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد. نعم. وعدم ختان، وعدم الختان بمعنى أنه أقلف. نعم. وعدم ختان ذكر كبير. نعم. وعثرة، وعثرة مركوب. عثرة يعني تعثر، إذا ركبتها تسقط هي بنفسها، تسقط أو تحاول أن تسقط من يركبها، فالإنسان اشترى الدابة لأجل أن يمتطيها، فهي تعثر ويعثر من ركبها. نعم. وحرنه ونحوه، وإذا ضربتها حرنت زيادة يعني ما تتحرك. نعم. وبخر وحوله، بخر إذا كان في بخر في فمك. نعم. وحوله، وحول أحول. نعم. وخرس وطرش. نعم. كل هذا يعتبر عيبا. وقرع. نعم. وحمل أمة، وحمل أمة، اشترى الإنسان الدابة، اشترى الإنسان الأمة لأجل أن يتسراها، فأصبحت حامل، لا يمكن أن يسقي بماءه زرع غيره، فمعناه أنه فقد المنفعة في فترة طويلة، فهذا يعتبر عيب، حمل الدابة، حمل الأمة، لكن حمل الدابة لا يعتبر عيب، لأنه مما يزيد في قيمتها. نعم. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة. أنا اشتريت الدار على أساس أني أستفيد منها في رمضان، أستفيد منها في موسم الحج، فتبين أن من باعني لا يستطيع تسليمي الدار إلا بعد رمضان بعد الحج، معنى فقدت المنفعة التي أريد من شرائها، فهذا يعتبر عيب. نعم. وكونها ينزلها الجند. نعم. لا سقوط آية يسيرة من مصحف ونحوه. إذا كان كتاب وسقط منه مثلا فصل، سقط منه باب، سقط منه ورقة، المصحف سقط منه آية، فيمكن تلافي هذا الشيء. نعم. ولا حمى وصداع يسيرين. يعني قلنا مرض، المرض، لكن إذا كان المرض هذا قالوا حمى أو قالوا صداع أو زكام، فهذا لا يؤثر لأنه عارض ويزول إن شاء الله. نعم. ولا ثيوبة. نعم. أو كفر أو عدم حيض. ولا ثيوبة، لأن الأصل في الجارية أن تكون ثيب، هذا الغالب. أو كفر، لأن الأصل في الرقيق أن يكون غير مسلم، لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. أو كفر أو عدم حيض. نعم. ولا معرفة غناء. نعم. ولا معرفة غناء لا يعتبر عيبا. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بيرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بعرشه، يعني قال إذا كان سليما يساوي 100 وإذا كان غير سليم يساوي 80، فأمسكه وأعيد عليه 20 ريال، أمسكه وأعيد عليه النسبة، يعني نسبة العرش. نعم. لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، على أن العوض هذا في المقابل. نعم. فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن. فكل جزء يقابله، يعني السدس يقابله سدس المبيع، ربع القيمة يقابلها ربع المبيع، ثلث القيمة يقابل، وهكذا. فوجد عيب وعرفنا النسبة لهذا العيب فاعتبرناها عرش. نعم. واضح معنى العرش؟ واضح معنى العرش؟ أنا أقول اشتريت دارا فوجدت فيها عيب، اشتريتها 100,000 ووجدت العيب فيها، إما في التسليك في الكهرباء، وإما في الصيانة في السباكة في الماء، وإما في الأصباغ، وإما في كذا، وثبت العيب هذا، فقدرنا قيمتها بدون العيب 100,000، وقدرنا العيب هذا وهي يعني بلعة والدار وفيها العيب تساوي 80,000، نقول 20,000 مقابل العيب، يستمر البيع ويعيد لي من القيمة 20,000 ريال مقابل ذلك العيب، ونسمي العشرين ألف وش نسميها؟ أرش. أرش. نعم. ومع العيب فات جزء من المبيع. نعم. فله الرجوع ببدله وهو الإرش. وهو العرش. وهو العرش. اشتريت السيارة 20,000 ريال. فوجدت عيبا في محركاتها. ذهبت إلى أهل الصمت. قلت كم تقدر العيوب التي في المحركات؟ فقالوا 2,000. أمسك السيارة 18,000 تكون القيمة، ويعيد لي 2,000 ريال مقابل الخلل الذي تبين في المحركات. هذا المبلغ وهو 2,000 ريال نقول إنه أرش. وكذلك الحال بالنسبة للبيت، وكذلك الحال بالنسبة للمزرعة، وكذلك الحال للسيارة، لأي سلعة كانت إذا وجد فيها عيب أمسك المشتري السلعة وأخذ الأرش مقابل العيب ونسميه أرش. نعم. فله الرجوع ببدله وهو الأرش. فله الرجوع ببدله. إذا قلنا مثلا 10%، 5%، 20% نسبة العرش. نعم. وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. الأرش قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. فإذا كان قيمة الصحيح 100,000 ومعيب 80,000 فالعشرين هذه نسميها عرش. إذا كان قيمة الصحيح 20,000 والمعيب 18,000 فألفين نسميها عرش. نعم. فيقوم المبيع صحيحا ثم فيقوم معيبا. فيقوم فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا. نقول هذا الكتاب قيمته 10 ريالات، وتبين أن هناك أوراق ساقطة، فإذا سقطت هذه الأوراق فهو ما يسوى إلا 8 ريالات. نسألها للمكتبات هم اللي يقدرون لنا، فنقول قيمته صحيح 10 وقيمته معيب 8، فريالين نقول عرش. السيارة 20,000 سليمة، وهناك خلل في المحركات أصبحت لا تساوي إلا 18، فألفين نقول عرش، وهكذا. نعم. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما. والفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب نقول عرش. البيت جبنا العقارية كم قيمته؟ قالوا قيمته 1,000,000. طيب وجدنا خلل في التسليك، وجدنا خلل في المواصير الماء، وجدنا خلل في النجارة ما ظهرت، قالوا لا بوجود الخلل أصبح ما يسوى إلا 800,000، ف200,000 نقول إنها عرش. نعم. ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. نعم. فإن قوم صحيحا 10، نعم، ومعيبا 8، رجع بخمس الثمن. رجع بخمس الثمن إذا كان صحيح 10 ومعيب 8، الفرق كم؟ الفرق ريالين. الريالين بالنسبة للعشرة وش نقول، ربع ولا نصف ولا خمس؟ ريالين بالنسبة للعشرة خمس، فيقول راجع بخمس القيمة. ولو قوم معيبا 7.5 نقول راجع بربع القيمة، ولو قوم المعيب 5 نقول رجع بنصف القيمة، وهكذا. نعم. قليلا كان أو كثيرا. قليلا كان إذا كان بالمثل مثلة ملايين أو 100,000 أو 1,000 أو 100 أو 10، يعني بالنسبة. نعم. وإن أفضى أخذ العرش إلى ربا. وإن أفضى أخذ العرش إلى ربا فلا، لأن الربا محرم، إما أن تمسك بنفس القيمة وإما أن تدع. إذا أفضى أدى كان أخذ العرش وسيلة إلى التعامل بالربا فلا عرش، وإنما نقول للمشتري أنت بالخيار، أمسك أو دع بدون عرش. نعم. وإن أفضى أخذ العرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم. حلي فضة بزنته دراهم، المفروض يكون يدا بيد مساوي، لكن لو وجدنا الحلي هذا معيب ما نقول رجع لنا عرش، لا، إما أن نأخذ الحلي بكامل القيمة وإما أن نلغي ذلك العقد، لأنه يؤدي، لأن أخذ العرش يؤدي إلى ربا. نعم. كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء. أمسك مجانا إن شاء، وإلا ألغى الصفقة. نعم. أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. نعم. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وكذا لو أبرئ المشتري، أنا اشتريت سلعة فجاءنا شخص وقال أنت يعني أبرأتك من القيمة، تبين أنا فيها عيب، ولو لم أدفع فيها ريال، لو أبرأني من القيمة، لو جاء شخص ودفع المبلغ نيابة عني، لو وجد أي شيء يمنع، فثم وجد عيب، فمن حقي أن أطالب بالعرش، يعني أبرئت مما قيمته 1,000 والسلعة لا تساوي إلا 800، أبرئت مما قيمته 1,000,000 والسلعة لا تساوي إلا 900، فمن حقي أن أطالب. نعم. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. وإن علم المشتري قبل العقد، نقول له شوف السيارة وترى فيها خلل في الماكينة، البيت والأسلاك ما هي كما ينبغي، مواصير الماء تهرب الماء وينزل، خبرته بالعيب بعد، فقال قابلت واشتريت ورضيته بوضعه الحالي، بعد ما يتم العقد أو بعد ما يتم الإفراغ عند كاتب العدل يقول لا وجدت أسلاك الكهرباء خربانا ووجدت النجارة كذا، لا. فإذا علم بالمبيع بعد قبل البيع فليس من حقه الخيار. نعم. وين علم؟ وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد. حدث بعد، تم البيع، تم البيع ثم بعد ذلك حصل فيها التماس كهرباء، أنا بائع ولا لي علاقة، بعد العقد ليس من حقه أن يقول لا حصل عيب، هو اشترى سليم ثم ذهبنا إلى كتابة العدل وكتبنا، ثم بعد الكتابة بعد أن أصبح في ملكه واستلمه استلام أمثاله حصل التماس كهربائي واحترقت الأسلاك، فالعيب حصل بعد العقد. فإذا حصل العيب قبل العقد وعلم به المشتري ورضيه فليس له الخيار، وكذا إذا علم به بعد العقد، وكذا إذا حصل بعد العقد فلا خيار. نعم. إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. نعم. وإن تلف المبيع. اشترينا المكيل، اشترينا الحبل، وقبل القبض نزل مطر على الحبل، على البر، على الشعير، على الذرة، وتعثرت نزول المطر، أو جنينا التمر ووضعناه في البيدر ونزل المطر وتعثر التمر، ففي هذه الحالة إذا لم يكن المشتري قد قبض فله الخيار. نعم. وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين العرش. هنا مسائل ما فيها رد، وإنما يتعين العرش، ما في، لأننا قلنا إذا علم بالعيب فهو بالخيار، إما قبوله بالعرش وإما الرد، هكذا قلنا. نعم؟ نعم. طيب هنا مسائل ما في مجال للرد، عتق العبد، اشترى العبد، اشترى الجارية واعتقها، هل يمكن نردها الى صاحبها الاول؟ لا، لانها اصبحت حرة، ولان الرقيقة قد عتق، وفي السابق كان رقيقا، وعرفنا الرق بانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر، الآن أصبح حر، هي اشتريته بألف واعتقته وتبين أن به عيب، هل يمكن أن نرده؟ لا. ما الذي يكون أمامنا الآن؟ العرش. أنا اشتريت منك عبدا سليما وتبين أنه معيب، ونسبة العيب الخمس، فأطلب منك الخمس. أما أن نقول بأنه قد عتق فنريد أن نعيده إلى الرق فلا، وهذا معنى قوله أو عتق العبد أو لم يعلم حتى صبغ الثوب. أنا اشتريت قطعة قماش من صاحب دكان ثم ذهبت بها إلى الصباغ وصبغها، تغير اللون من أحمر إلى أخضر، من أخضر إلى أصفر، يمكن أردها؟ لا. وجدت فيها عيب فليس أمامي إلا العرش. في السابق يعني قبل أن أصبغ الثوب وقبل أن أعتق العبد أمامي خيارين، الخيار الأول الرد وأخذ كامل القيمة، الخيار الثاني الإمساك وأخذ الأرض. الآن العبد قد عتق، الثوب صبغ تغير، بعدين يقول أو نسج، يعني خيوط نسجناها جعلناها قطعة قماش بدلا كانت خيوط، أرجع له ما بالإمكان، فما فيه إلا آخذ العرش أو وهب المبيع. أنا اشتريت الثوب وأهديته إلى فلان من الناس، ممكن أذهب إلى فلان من الناس وأقول له لا الثوب أعيده يا صاحب، لا قد وهبناه. فمعنى ليس أمامنا في هذه المسألة إلا العرش، يعني أمامنا في السابق خيارين، أمامنا العرش والرد. الآن ذهب الرد وبقي العرش هو الذي نتمسك به، أو باعه كذلك. أنا اشتريته وبعت، تبين أن به عيب، فمن حقي أن أطالب بالعرش، أما الرد فلا لأني بعته. أو بعت بعضه، يعني اشتريت قطعة قماش بعت نصفها، قال مثلا أعد إلي الجميع، لا الجميع ما هو عندي بعته، فالذي بقي عندي بعضه النصف الربع، وإنما أطلب العرش فقط. نعم. وإن تلف المبيع المعيب، أو عتق العبد، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه، حتى صبغ الثوب أو نسجه، يعني بدل ما كان خيوط جعلوا خيط ثوب. نعم. أو نسجه، أو وهب المبيع، أو وهب المبيع، أو باعه، أو باع بعضه. عندنا نقول تعذر الرد، إذن بقي أمامنا العرش فقط. نعم. تعين العرش. نعم. لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، إن دلس البائع وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع. نعم. أو أبقي أو أبق، يعني هرب، أو أبق ذهب على البائع. نعم. لأنه غره. نعم. ورد للمشتري ما أخذه، ورد للمشتري ما أخذه. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.